Look. إلهي خير النبي. الله حقا أنه لنا نصرنا على القوم الكافرين الذي لما أرسلت الرحمة من غار الحراء وأنعمت عليه وعلى خلقك في ليلة القدر والإسراء لما أتيت الخليل إبراهيم من النار وجعلته من العتقاء لما أتيت يوسف من الجوف وفرضت عنه بيت النساء لما قتلت محمدا انصر امة محمد على الاعداء حتى انت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين. وهكذا كان ايضا الامام الاسلام من فوق الرفعه ومن قلب يخشع كنا نحن نعتبره على العدد القراني والعدد المبعيد الكبير والجمهورية العربية والعالم الإسلامي والقرار التعبد الزعب والعرب العربي والمدير نفاس مركز أكاديمية وحافظة أشاطية وبيلة القرار الأبوصول إلى جمعة مكتور وكان بسوء الهدفة الكهربائية الحديدة وبعد الحس فقري لبريد الشماوي وأولاد الأسفل المعتبرية وخد الدراسة الزهرية الحديثة هو بسوء الهدفة المتحدثة إذا تكون سباق الإجتماعي في المعتبرية وتعليم المشروع جميعا ولا يمكن الله مفهوما في عزيز